السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نحمد الله تبارك وتعالى أن من علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من المسلمين. فقد روي عن بشر بن الحارث الحافي رحمه الله أنه وكان من العباد الزهاد، وكان في زمان الإمام أحمد رحمه الله تعالى، دخل يوما بعد صلاة العشاء إلى داره، فلما كان في باب الدار ووضع قدما داخل الدار وأخرى خارجها، قال في نفسه: كيف يكون حالي لو كنت بشرا اليهودي، أو كنت بشرا النصراني، أو كنت بشرا المجوسي، ولم أكن بشرا المسلم، كيف يكون حالي؟ وما زال يتأمل في هذا الأمر ويتفكر فيه، وقدم داخل داره وأخرى خارجها، حتى أذن أذان الفجر. نعمة عظيمة أن يمن الله على عبده فيكون من المسلمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا ممن يتدارس العلم، فإن الله تعالى بين فضل العلم وفضل أهله، فقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في هذه الآية أثبت الله عز وجل رفعة لأهل الإيمان كافة. يرفع الله الذين آمنوا منكم، وأهل العلم داخلون في هذه الرفعة باعتبار أنهم من المؤمنين. ثم خصهم الله تعالى برفعة خاصة فقال: ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فاشتركوا في الأولى واختصوا بالثانية، اشتركوا في الرفعة الإيمانية واختصوا برفعة العلم. وفي صحيح مسلم أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لقي واليه في مكة، واسمه ابن أبي أمزة. لقيه عمر وقال له: من تركت على الناس؟ يعني من تركت عليهم يخلفك في شأنهم وفي أمورهم؟ قال: تركت ابن أبي أمزة، عامل مكة. قال: تركت ابن أبي أمزة. ابن أبي أمزة هذا من الموالي. فقال عمر رضي الله عنه: تخلف فيهم مولا؟ يعني ليس من العرب. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله، عالم بالأثر، قاص، يعني يعظ الناس ويذكر الناس بأمر الله تعالى. فقال عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وعمر كان وقافا عند كتاب الله، وقافا عند حدود الله، لا يتجاوزها ولا يتعداها. لما علم أن من استخلف في مكة عالما بالقرآن، عالما بالأثر يعني بالسنة، كذلك يعظ الناس ويذكرهم، ما ضره بعد ذلك أن كان مولا ولم يكن عربيا. فأهل العلم فضلهم عظيم، جعل الله تعالى شهادتهم مقبولة وعدلهم، وجعل شهادتهم بعد شهادته سبحانه وبعد شهادة ملائكته، فقال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فتأمل إلى فضلهم، وانظر إلى شرفهم، شهادتهم بعد شهادة الله وبعد شهادة الملائكة الكرام، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وفي هذا قال ابن القيم رحمه الله دليل على تعديلهم، وإلا لو لم يكونوا عدولا لما قبل الله شهادتهم، إذ أن من أسس الشهادة أن يكون الشاهد عدلا حتى تقبل شهادته. فاستشهاد رب العالمين بأهل العلم دليل على أنهم عدول، كذلك استشهد بهم على أعظم مطلوب وهو الإيمان والتوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، هذا أعظم المطلوبات وأجل المطالب وأرفع العلوم وأشرفها، الذي جاءت به الرسل جميعا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالعلم مذاكرته كما قال معاذ بن جبل تسبيح، مذاكرته تسبيح، وبذله إلى من يحتاج إليه صدقة ورفعة، وأهله موفقون مسددون، لأنهم يعرفون مراضي ربهم فيأتونها، ومساخطه فيجتنبونها. والعلماء أشد على الشيطان من العباد، وهم أفضل من العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ويروى عن بعض السلف قوله عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وابن عباس رضي الله عنهما بعد أن كبرت سنه وضره وفقد بصره وكان يسكن الطائف، كان يقول لتلاميذه ما من أحد الشيطان يحب موته مثلي. الآن الدنيا دي واسعة ولا ما واسعة؟ واسعة، ما في إنسان الشيطان يحب يموت زي. قيل لما يا ابن عباس، لما يا ابن عباس؟ قال لأن الرجل يبتدع البدعة في أقصى الدنيا فيأتيني فأبطلها له، فهو لذلك يتمنى موتي. أنا قاعد له مشكلة بالنسبة له، يعني محل ما حصلت حاجة نمشي الحج نلاقي ابن عباس، ابن عباس الكلام ده صحيح؟ ما صحيح، بطلت الآن وذهبت. فالشيطان يتمنى موت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لهذا المعنى. ولذلك انظر إلى أثر العلماء على الأمة، وقارن بينه وبين أثر العباد الذين لا علم عندهم، الذي قتل 99 نفسا من بني إسرائيل لما أراد التوبة وسأل عن أعلم أهل الأرض، أخطأ المسؤول ودله على عابد ويريد عالما، لكن المسؤول قال له في عندنا عالم كبير مش به ناس، فجاء إلى راهب فدل على راهب، والراهب عابد قال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، لا توبة لك ولا توبة عندك. فقتله وكمل به 100، ودي نتيجة حكمية، يعني إذا أنا ما عندي توبة إذا خلاص 99 و100 ما يفرق، وإذا ما في حاجة تمنعني من أن أتوقف عن قتل النفوس وأنت تستحق القتل. قال بعض العلماء هذا الرجل جنى عليه جهله، أول من تضرر بجهله هو لما قال هذه المقالة السيئة كان ضحية لها وقتل من أجلها. والرجل وفقه الله وقذف في قلبه محبة التوبة فكرر السؤال، وهذه المرة وفق فدل على عالم. وهذه حقيقة يا إخوان قضية مهمة الناس بحاجة إلى تحريرها، وهي أن الناس يخلطون بين العلماء والعباد، ويخلطون بين العلماء والخطباء، فكل من خطب عند الناس عالم، وكل عابد زاهد عند الناس عالم، إلا من رحم الله ووفقه وعلم. فربما سئل واستحى هو أن يقول لا أعلم، استحى أن يقول لا أدري، فأفتى بغير علم فضل وأضل. العالم قال له لاحظ هل لي من توبة، السؤال هل لي من توبة، الجواب نعم لك توبة، لكنه قال ومن يحول بينك وبينها، ومن يحول بينك وبينها، من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ إلى هنا الجواب انتهى على السؤال. لكن العالم فقيه النفس بعيد النظر أفاده فائدة زائدة على سؤاله، وما سأل إلا عن هل لي توبة، نعم لك توبة، انتهى الأمر. لكن العالم البصير هذا الرجل في بيئة سيئة ومع مجموعة قبيحة وفي قرية لا تعرف معروف ولا تنكر منكر، قتل 100 نفس ولا أحد ينكر عليه، هذه قرية لا تعينه على الطاعة، فقال له ولكنك بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذهب إلى القرية الطيبة وفي الطريق وافته المنية وكان في رحمة الله تعالى. المقصود فضل العلم. ومن العلوم العظيمة ومن العلوم الشريفة التي ينال صاحبها هذا الفضل المذكور علم السيرة النبوية. أنت وأنا وكل مسلم يعكف على هذا العلم هو ينال فضيلة العلم التي جاءت في القرآن وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم العلم بالسيرة له ثمرات وفوائد، منها أنه من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ذكر ابن رجب رحمه الله وغيره ابن دقيق العيد في شرح الأربعين وغيرهما أن من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعلم المسلم سيرته وأن يتعلم سنته وأن يذب عنه وأن يدفع عنه شبهات المضلين، هذا من الثمرات. أنت حينما تدرس السيرة تكون قد قمت بواجب النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو من دين الله، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال العلماء هذا كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، فأعظم أركان هذا الدين النصيحة. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعلم المسلم سيرته وأن يجتهد في معرفة أخباره، وهو علم شريف كما قلت لك نبيل. هذا من ثمرات تعلمه أن نقوم بهذا الواجب. ثانيا يورث هذا العلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبته فرض لازم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. هذا يدل على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم. فحتى تحب رسول الله ويزداد حبك لنبي الله ويزداد حبنا لرسول الله جميعا لا بد لنا من تعلم سيرته ومعرفة أخباره، وأنت في واقع حياتك تعرف أنك كلما عرفت أخبارا عن شخص ما، أخبار طيبة عن شخص من الناس، عرف عندك بالعلم والفضل والنبل وذكر لك مآثرا عنه، تقول والله أنا الآن كأني أعرف هذا الرجل أول مرة، والله أنا أحب هذا الرجل. حتى لو أنك لم تره، حتى لو مات قبل سنوات، تجد في قلبك محبة له. كذلك الأمر بالنسبة، وهو أجل وأعظم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فبقدر المعرفة، بقدر المعرفة تكون المحبة، وبقدر المعرفة بعد ذلك تسهل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من قرأ السيرة وقرأ الشمائل المحمدية وعرف الصفات التي كان يتمتع بها النبي صلى الله عليه وسلم أحبه ولا بد. يقول جرير بن عبد الله البجلي كما روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا وتبسم لي. جرير هذا كان قد أسلم متأخرا ولحق بركب الإسلام، وكان من أعيان الصحابة وفضلائه. يقول ويحكي هذه الحكاية: ما رآني، لاحظ، ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا وتبسم لي، إلا ما يشوفني كده يتبسم لي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة لو نظر لها الإنسان نظر يعني مجرد كده ونظر خاطف، يقول يعني ماذا نستفيد من هذا؟ تستفيد من هذا عنايته بأصحابه، عنايته بأصحابه صلى الله عليه وسلم، تفقده لأحوالهم صلوات الله وتسليماته عليه. في البخاري باب معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر البخاري قصة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: وكان الناس في جوع شديد، أصابه جوع رضي الله عنه، قال: فصليت وخرجت واستوقفت أبا بكر أسأله عن آية وإنها لعندي من أجل أن يستتبعني فأصيب من طعامي. أبو هريرة يريد شيئا يأكله، فسأل أبا بكر عن آية، والآية هو يعرفها: من أجل أن يستتبعني. يتصور أن يقول: يلا على البيت أبو هريرة نأكل حاجة كده ووريك معنا آية. قال: فأجابني وانصرف، ما ظن المسألة مسألة السؤال بس. ثم جاء عمر فسألته فأجابه وانصرف. قال: ثم جاء أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فما أن رآني حتى قال: أباهر الحق بنا. ما احتاج أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما احتاج أن يسأله أصلا، بمجرد ما وقعت عينه في عين أبي هريرة قال: أباهر الحق بنا. الأمر معروف بالنسبة للنبي أصلا، صاحبه والذي لازمه ملازمة شديدة وملازمة كبيرة، ملازمة تكاد تكون تامة، ما فارقه. لما قال الناس في كتاب العلم في صحيح البخاري، قال أبو هريرة: قال الناس أكثر أبو هريرة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت أخبار كده إن الناس قالوا أبو هريرة ده ما له كتر الكلام كده، قال رسول الله، قال رسول الله، قال كتر. فقال: قال الناس أكثر أبو هريرة، قال: أما إخواني من المهاجرين فقد شغلهم الصفق بالأسواق، تجار كان، وأما إخواني من الأنصار فقد اشتغلوا بزرعهم، وكنت رجلا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. يعني إذا وجدت ما يسد الرمق ليس لي حاجة بعد ذلك في الدنيا، لا لا لا, لا, لا زوجة ولا ولد ولا، إنما فقط لقمة أذهب بها الجوع، فإذا حصل هذا تبعت وصحبت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلك على معرفته صلى الله عليه وسلم بأصحابه وعنايته بهم. وفي الطريق يقول أبو هريرة: استقبلتنا منيح الأنصار كانوا يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من لبن، فأبو هريرة وما به من الجوع لعله أمل كثيرا في هذا اللبن المهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الدار قال أبا هر اذهب وادع أهل الصفة. يقول أبو هريرة وأهل الصفة فقراء المسلمين وأضياف الإسلام لا مأوى لهم إلا المسجد، والصفة عريشة كانت في المسجد النبوي، عريشة أشبه بالإضافات دي كده، إضافة كده عريشة يجلس فيها أهل الصفة وهم لا مأوى لهم إلا المسجد. أبو هريرة يقول في نفسه أين يذهب أي هذا اللبن في أهل الصفة، يعني اللبن ده منيحة قليلة، يعني أهل الصفة فيهم 70 تقريبا، إذا جاءوا أين يذهب هذا اللبن فيهم، يعني دي مسألة صعبة. قال في نفسه يقول ولم يكن من طاعة رسول الله بد، مش قال أدعو على الصفة ولو على حسابنا ولو نجوع هي أهل الصفة، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. درس للأمة في إنه المصالح إذا تعارضت مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأهل العزم وأهل الحزم يقدمون السنة على مصالحهم وعلى مطامعهم وعلى شهواتهم. فذهب ودعاه، فلما جاءوا قال أبا هر اسقهم. الآن تضاءلت الفرصة جدا، لأن ساقي القوم آخر وريح يسقون، يسقونه قريب 70 واللبن محدود يعني. فجعل يسقيهم ويسقيهم وينظر، فلما فرغ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم، وهذه البسمة لها معناها، هو فاهم أبو هريرة قاعد يفكر في شنو يعني. فقال من بقي يا أبو هريرة؟ قال بقيت أنا وأنت يا رسول الله. قال اشرب أبا هريرة اشرب. قال فشربت. فقال اشرب أبا هريرة. قال فشربت. اشرب أبا هريرة. قال حتى قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال فأخذ الباقي وشربه صلى الله عليه وسلم. يقول بعضهم كما ارتوى أبو هريرة من طاعة رسول الله أكرمه الله وارتوى من هذا اللبن. هذه نبذة وهذه قصة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من سيرته، فيها من الفوائد والعظات الشيء الكثير الذي يجعل الإنسان يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم ويجد في نفسه محبة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم كذلك نزل عنده المقداد بن الأسود واثنان من أصحابه من أصحاب المقداد ضيوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له شياه في بيته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج من لبن هذه الشياه بينه وبينه، يعني اللبن المحلوب يقوم يقسموه، يشرب المقداد ويشرب صاحباه ويتركون جزءا من اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول المقداد يحكي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي متأخرا بعد أن يسمر مع أبي بكر وعمر في شأن المسلمين. قال فجئنا يوما وشربنا نصيبنا ونام صاحباي، فجاءني الشيطان وقال لي يا مقداد إن النبي صلى الله عليه وسلم يؤديه أصحابه، فلو شربت هذا اللبن، النبي ده بيدوها بيدوها دال أحسن اللبن ده لو شربت فيها شنيع ما في حد، النبي ده ما بيدوع وجع، أنت أشرب الجزء ده، هذا الجزء من اللبن. قال فما زال بي حتى شربته، أشرب يا مقداد أشرب بيدوها دي أشرب لا يشربه. قال فما أن شربته حتى قال لي شربت لبن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوشك أن يأتي فيدعو عليك دعوة لا تفلح معها أبدا. أرجع جاية النبي يجمع شوية يديك دعوة لا فلاح لك معه. قال فجعلت أريد النوم والنوم يأبى لا يأتيني نوم. فلما جاء دخل كما كان يدخل رويدا رويدا وسلم كما كان يسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. شفت الزوج النبوي زوج رفيع، يعني الآن النبي يخش يسلم الصاحي يسمع والنائم ما يصح. بعض الناس إذا دخل على الناس سلم بأعلى صوته وأيقظ النائبين. فإذا أنكر عليه يقول لك النائبين لا شيء حسناته يعني. قم رد السلام دي 30 حسنة النائب لا شنو؟ لا هذا ليس من هدي صلى الله عليه وسلم. يسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ. ذوق رفيع عليه الصلاة والسلام، أدب جم. إن هذا المفهوم مع نظائر له تغير عند بعض الناس صورة قاتمة للاستقامة. في بعض الناس الاستقامة عندهم عدم زوج، يعني أنت استقمت يعني ما عندك زوج، وأنت زول غليظ شديد جلف، شخص متعنت، شخص متزمت، لا تراعي لكبير ولا تراعي لضعيف. ليس الأمر هكذا أبدا. هذا يعالج بهذه السيرة النبوية العطرة. يحج حجة الوداع ويأتي يسأل بعض النساء، يقول لها يا فلانة ما منعك أن تحجي معنا؟ سبحان الله، أولا يفتقد حتى النساء يفقدوا، وما قال لها لماذا لم تحجي، لا ما منعك، يعني أنت أكيد في حاجة منعتك، في شيء منعك يعني. إن شاء الله يعني كما تقول أنت لبعض الناس تغيب عن دعوتك، لعل المانع خير، أنت عذرته ابتداء، ما زي تقول لي ما جيت ليه، ده تحقيق في خشونة شوية، لكن إن شاء الله المانع خير خير الحمد لله ما مشكلة خلاص. ما منعك أن تحجي معنا؟ ذوق رفيع من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المقداد فجاء كما جاء كان يأتي، وسلم كما كان يسلم يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، ثم ذهب إلى لبني. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، مشى للبن فلم يجده، فرفع يديه المقداد تحت الشمل ينظر، قال قلت هذه هي هذه ذاته. قال فسمعته يقول اللهم أطعم من أطعمني وأسق من سقاني. دي الدعوة طلعت منه، اللهم أطعم من أطعمني وأسق من سقاني. قال فاشتملت بتلك الشملة وأخذت الشفرة وذهبت إلى الأعنز، عزم أنه يدخل في الدعوة دي، ماشي يذبح شات، طبعا حلبوي ما فيه إلا من ذلك، يذبح شات بس يدخل في دعوة اللهم أطعم من أطعمني. قال فلما أتيت الشياه إذا بهن حفل، قال لقيت ملانات لبن، فحلبت للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أتيته فشرب حتى رضيت، يعني قال شرب كده لا من أنا برايت، ما أنيت للنبي صلى الله عليه وسلم أصاب من اللبن حظا وفيرا وشرب جزءا مقدرا. قال فلما فعل ذلك أعطاني فشربت، ثم جعلت أضحك حتى استلقيت على ظهري. حقيقة هذه القصة تستوقفني في ناحية، أن الصحابة الكرام ما كانوا يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم معاملة من عنده سطوة وجبروت. في بعض الناس يفتكر إنه المكان العالية توجب، يقول لك إذا دخل الدار سكت المتكلم وجلس الواقف، ويعني الناس كله يصبح في حال آخر. لا، شوف البساط، يضحك لا من يقع على قفاه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلها إحدى مخازيك يا مقداد، أو كلمة نحوه. بعض العلماء قال المقداد زي كان بتاع مقالب كده، يعني عنده حركات كده بيعملها، قال واحدة من مقالب ولا المعنى يعني. فقال فأخبرت بالخبر، أنا جيت يا رسول الله والشيطان قال لي كده، حكى له القصة كاملة. فقال له صلى الله عليه وسلم هلا أيقظت صاحبيك حتى يصيبا من اللبن معنا؟ طيب ما كان صاحب الجماعة. قال والله لا يضرني بعد أن شربت أنت ما شرب ولا يشرب. هذا الخبر يزيدك معرفة ويلقي ظلالا وينير الطريق أمامنا عن شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. تعرف أنت الآن يعني عظمة هذا النبي الكريم وأخلاقه، وتعرف تقترب منه أكثر صلوات الله وتسليماته عليه. الترمذي يروي في الشمائل المحمدية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في بعض الأيام ولقي أبا بكر الصديق، فقال النبي لأبي بكر ما أخرجك في هذه الساعة؟ قال والله ما أخرجني رسول الله إلا الجوع، أخرجني الجوع. فقال له رسول الله وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. فجاء عمر بعد قليل وسأله النبي ما أخرجك؟ قال والله ما أخرجني إلا الجوع. شوف هذا فيه من الفوائد بالنسبة لنا أن نعرف أن الأرزاق إذا قلت، الظروف إذا حصل فيها نوع من الربكة شوية، هذا لا يعني أن العبد بغيضا عند الله، بعيدا من الله أبدا. أنت ترى الأسوة والقدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الدرجة، وصاحباه كذلك. وشوف هذا التوافق العجيب، أبو بكر وعمر يخرج في الساعة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويقولان ذات المقالة. وبعض العلماء يستنبط من دفن النبي، من دفن أبي بكر وعمر في حجرة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع حديث آخر أن العبد، حديث صحيح أن العبد يدفن حيث وافقت القبضة التي خلق منها، يعني ربنا عز وجل خلق آدم من تراب، القبضة دي اختلفت فيها الأبيض والأحمر وكذلك الناس، فيها الحزن والسهل وكذلك الطباع، طباع الناس. فبيقولوا معنى الحديث إن الإنسان الجزء من القبضة دي الذي خلق صادف إنه خلق أو قدر إنه خلق منه يعود فيدفن حيث هذا الله. والعامة يعرفون هذا، يقول لك فلان ده جابته المخموش، المخموش يعني قبض قبضة من تراب فخلق منها آدم، الخمش الأخذ بنوع منه. فيقول يعني على ضوء هذا الحديث أن عمر، أن أبا بكر عمر خلقا من الطينة التي خلق منها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم دفن معه في مكان، البقعة التي دفن فيها رسول الله دفن فيها أبو بكر ودفن فيها عمر. هذه منزلة الشيخين عند المسلمين، ولكنك إذا نظرت إلى الشيعة رأيتهم يسبونهم صباح مساء، يلعنون أبا بكر ويلعنون عمر للأسف الشديد. وأخيرا الآن بعض الأخبار عن وقوع في عرض عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله المبرأة من فوق سبع سماوات التي براءتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، يقعون في عرضها عيانا جهارا ولا يتورعون للأسف الشديد. نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ علينا ديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هل بكم قوة حتى نذهب إلى حائط أبي الهيثم من تيهان؟ هذا السؤال يدل أن الجوع بلغ كل مبلغ، يعني عندهم قدرة. هل بكم من قوة حتى نصل إلى بستان أبي الهيثم؟ فقال نعم. فذهب واستأذنا سلم النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم. فزوجة أبي الهيثم سمعت تسليم النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت ترد سرا عليكم السلام، والنبي يعيد السلام عليكم، عليكم السلام، السلام عليكم، عليكم السلام. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك ولكن أردت أن أستزيد من دعائك. الغرابة أين أيها الإخوة والآباء؟ الغرابة في أن هذه المرأة لم يكن عندها سابق علم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي الآن فوجئت أن رسول الله عند بابها. طيب جمعت الكلام ده كده سريع واستحضرت المسألة دي وجعلت الآن تأخذ من دعائه، ده كلام يدل على إن هي أصلا مهيئة نفسها لاغتنام الفرص واهتبال السوانح. فقال لها خير إن شاء الله، برضو ده أدب منه عظيم. يعني ما قال لها يا أخي أنت أول كانت ترد علينا من أول واحدة، شنو يا أخي خليتيني جنب الباب سلام عليكم السلام عليكم ومشينا كمان أنا رسول الله شخصيا، يعني تعاملين معاملة زي دي كانت ردي من أول مرة بعدين قلت دون دعوة نديك دعوة؟ لا خير إن شاء الله، أنت عايزاه كده خلاص. أين أبو الهيثم؟ ثم مع مكانته يستأذن. لاحظ بعض الناس يظن إن الاستئذان جفاء، يقول لك يا ما تستأذن تخش طوالك عندك مكان عندنا. لا، كلما عظمت المكانة عظمت الحرمة. المحب لا يرضى أن يرى عورة حبيبه ولا سوءة حبيبه ولا عيبا في بيته أبدا، ولكن يستأذن ويحرص على الاستئذان. ولو تعجل الناس لقال لا اصبروا يا جماعة حتى يؤذى لنا هذا الحبيب الصادق المحب الصادق. أين أبو الهيثم؟ قال ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يطلب ماء عذبا نشربه. وفي هذا دلالة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون معنى الزهد الحقيقي، وأن تعذيب الإنسان نفسه بأكل الرديء من الطعام وشرب الرديء من الشراب ولبس الرديء من الثياب ليس مقصودا في الإسلام، بل لما قال سائلهم يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، قال إن الله جميل يحب الجمال، وقال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الإسلام أبدا ما جاء بتعذيب الناس ولا بمنعهم من الطيبات. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. انتظروا أبو الهيثم فجاء يحمل قربة الماء، فلما رآهم فرح بمقدمهم وقال من أكرم أضيافا مني، يعني من الليلة عنده ضيوف زيانة أبو بكر وعمر ورسول الله، وعانقهم استدل بهذا بعض العلماء على جواز المعانقة في غير السفر، في غير السفر من شدة الشوق والمحبة الزايدة، لأن ما جاء من سفر، فعانق النبي وعانق أبو بكر وعانق عمر وأقره النبي على ذلك. ثم رآه النبي صلى الله عليه وسلم يحمل شفرة شايل سكين، فقال إياك والحلوم، هو يريد أن يذبح، فيوجهه رسول الله إياك والحلوم، إياك أن تذبح لنا شاة لبنك. شفت الرحمة المهداة. وصعد إلى نخلة فجاء بشيء من تمر، عذب من تمر، فقال له عليه الصلاة والسلام هل انتقيت لنا منه؟ بدل تقطع الصبيطة كاملة كان تجيب منه بس تمر، وده رحمة منه عليه الصلاة والسلام. قال لا، حتى تكونوا أنتم الذين تنتقون، أنت تختار تأكل العيس تأكل. وجيء بالطعام فأكلوا من التمر وأكلوا من اللحم وشربوا من الماء، فقال صلى الله عليه وسلم ماء بارد وتمر ولحم لتسألن عن هذا النعيم. الشبع لا ينسيه ذكر الله، هم في حال جوع والآن شبعوا، ما نسوا أبدا مقام الشكر. هذه النعمة التي نحن الآن فيها سنسأل عنها. ولذلك أورد ابن كثير رحمه الله هذا الحديث عند تفسير قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالنعم التي يمن الله بها علينا سنسأل عنها ولا شك ولا بد ولا ريب. ولنسلم من هذا السؤال لابد لنا من ثلاثة أمور: أولا أن نقر من قلوبنا أن هذه النعمة من الله تبارك وتعالى، ثانيا أن نحمده بألسنتنا ونشكره بألسنتنا على أن أنعم علينا، ثالثا أن نسخر النعمة في طاعة المنعم عز وجل. هذه أركان الشكر الثلاثة: إقرار بالقلب وثناء باللسان على المنعم عز وجل، وتسخير النعمة في طاعة المنعم تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام خير من كافى على المعروف، قال له، وهو لما يسأل منه قالوا له مش يستعذب الماء معناه ليس عنده خادم، قال إذا بلغك أن سبيا جاء إلينا وأحضر إلينا تعال نعطيك خادم. فعلا جاء سبي وذهب وأعطي خادم، فلما جاء به إلى زوجته قالت له بما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصي، قال لك شنو بخصوص؟ قال أمرني أن أحسن إليه. قال لي أحسن لله هذا المملوك؟ قالت له والله لست ببالغ وصية رسول الله حتى تعتقه. أديك النصيحة، قالت له إذا عايز تتقبى قدر الوصية دي بس تعتقه، بس تقول له أنت حر وجه الله، فاعتقه. الآن هذه المرأة جاءتها فرصة ذهبية، خادم يعينها يسهل عليها المهام وهدية من رسول الله، لكنها تتعامل بشفافية ومصداقية مع توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أحسن إليه. شو اتهام النفس؟ قالت ما بنقدر، يعني كلام النبي ده شأن نحسن إليه تمام إلا بشيء واحد أن نعتقه. فكانت ناصحة لزوجها وكان الزوج سامعا لهذا النصح فأعتقه لوجه الله تبارك وتعالى. هذا الخبر أنا ذكرت هذا والذي قبله مثالا لكي نتأمل في أنفسنا ونحن نقرأ هذا الخبر ونسمع هذه الأخبار، كيف تجد محمدا رسول الله في قلبك؟ كيف تجد في نفسك؟ تتعرف على أوضاع وعلى أشياء وعلى جوانب مشرقة من حياته صلى الله عليه وسلم، في بيته، في حربه، في سلمه. ولذلك كان من ثمرات دراسة السيرة النبوية محبته صلى الله عليه وسلم، كذلك من ثمراتها معرفة القرآن الكريم. معرفة السيرة تعين على فهم القرآن العظيم. لماذا؟ لأن القرآن نزل على رسول الله. الآن آل عمران تقص ما حدث في أحد، والأحزاب تقص ما حدث في الخندق، والفتح يقص الله فيها ما حدث في الحديبية، والحشر يقص الله في سورة الحشر ما حصل في خيبر وبني النضير، وسورة التوبة يقص الله فيها ما حصل في تبوك. هذه سور من القرآن شهدت على وقائع حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك غير هذا قصص كثير حصلت أحداث في السيرة نزل على ضوئها آيات معرفة أسباب النزول، أشياء حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نزل على ضوء. فمعرفة السيرة تعين على فهم القرآن العظيم، تعين على فهم القرآن العظيم، لأن الإنسان يعرف الزمان الذي نزلت فيه الآيات والوقائع التي نزلت على أساسها الآيات. بل ربما استفاد الناس تخصيص العموم وتقييد المطلق من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من فوائدها أن يتعلم الناس العلم الذي تزال به الشبهة وترد به الفرية. ابن عباس رضي الله عنهما لما ناظر الخوارج وأراد أن يحتج عليهم في مسألة قولهم إن عليا محى نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، قال آتيكم بخير منه رسول الله. داري وريهم إنه يكون محى نفسه من أمير المؤمنين ما بيضره، فقال آتيكم بخير منه رسول الله يوم الحديبية لما أمر عليا أن يكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال سهيل بن عمرو لا تكتب هذا، لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي امحو يا علي، أنا ابن عبد الله وأنا رسول الله. ومحاه بإبهامه صلى الله عليه وسلم، محاه بإبهامه. هذه فقرة من السيرة النبوية كانت ردا على هذه الشبهة، ولذلك سألهم قال خرجت من هذه؟ قالوا خرجت من هذه. فالسيرة النبوية تعلمها التفقه فيها يعين المسلم على فهم كثير من الأمور الواقعة، كيف كان يتعامل النبي مع الفتن، كيف كان يتعامل أن يسلم مع النوازل، كيف كان يتعامل في جهاده مع أعدائه، مع أصحابه، مع المنافقين، كيف كان يتعامل مع من كان فيه ريبة وشك. هذا يتعلم من السيرة النبوية. ولذلك بعض العلماء انتبه إلى هذا وجعل يصنف في فقه السيرة. فقه السيرة علم. الآن السيرة تعامل معاملة الأحكام، بمعنى أن يستنبط منها الفوائد وتستخلص منها العبر. وصنف من المعاصرين فقه السيرة الشيخ محمد الغزالي، وحققه الشيخ الألباني، وصنف فقه السيرة محمد سعيد رمضان البوطي، وكذلك له كتاب في فقه السيرة. وابن القيم رحمه الله يعد رائدا في هذا في كتابه زاد المعاد. في زاد المعاد ابن القيم يقص السيرة ثم يأتي إلى الفوائد والعبر، فصل في الأحكام الفقهية المستفادة من صلح الحديبية، فصل في الفوائد والعظات المستفادة من الصلح بصفة عامة، يذكر لك الفوائد والعظات والعبر والدلالات التي تفيدك في هذه الحياة الآن تستفيد منها أنت في هذه الأيام. فالسيرة النبوية علم شريف وعلم عظيم، المسلم إذا تعلمه حصل على خير كثير. كذلك من ثمراته أنه وسيلة للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كيف أتأسى به وأنا أجهل سيرته؟ من أراد أن يتأسى به لابد أن يتعلم سيرته عليه الصلاة والسلام. لذلك ابن عباس لما ناظر الخوارج جاء في حلة خضراء جميلة زاهية، والخوارج دفات غلاظ الأكباد، والفكر الخارجي له حظ كبير من الجفاء، يعني أصلا الفكرة فكرة فيها نوع من الشدة والغلظة التي لا معنى لها. فلما جلبس الحلة دي جميلة كده وزاهية قالوا ما هذا ابن عباس، ما هذا، أنكروا عليه لبس لك جلابية جميلة كده، ما هذا ابن عباس؟ قال ماذا تنكرون عليه منها؟ لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة أجمل منها. دي سيرة ولا ما سيرة؟ هذه سيرة، هذه سيرته عليه الصلاة والسلام حجة. ولذلك هذا علم شريف تعلمه فيه خير عظيم وبركة كبيرة. هذه بعض الثمرات التي تستفاد من دراسة السيرة النبوية، وهناك ثمرات أخرى إن شاء الله أعرض لها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وربما كان الكتاب الذي نقرأ منه إن شاء الله كتاب السيرة النبوية من المصادر الأصلية للأستاذ الدكتور مهدي الزقلة. هذا الكتاب من أجود الكتب التي فيها عناية بالتخريج وعناية بالتحقيق وعناية بتحقيق المرويات في السيرة النبوية، ونزيد عليه إن شاء الله من زاد المعاد وغيره من المراجع التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أمرها. ودرسنا إن شاء الله عز وجل كما سمعتم في هذا اليوم في هذه الليلة من كل أسبوع يوم الأحد، ويستمر إلى قبيل الأذان لأن لنا درس آخر في قريب من هذا المسجد، فأردنا أن نجعل الدرسين في ليلة واحدة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لدراسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويعيننا على التأسي والاقتداء به صلوات الله وتسليماته عليه. يقول ما حكم دخول الحائض المسجد المكث فيه؟ يجوز لها أن تدخل مرورا، أما أن تمكث في المسجد فلا يجوز أن تمكث في المسجد. هل يجوز قطع صوم القضاء بغير عذر؟ لا، القضاء واجب، القضاء واجب إذا الإنسان شرع في القضاء لا يقطع، لا يقطع هذا الصوم لأنه صيام واجب، أما صيام النافلة هو الذي فيه سعة. وأكتفي إن شاء الله هذا اليوم بهذا القدر، وأرجو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ورضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.